ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. And do not sit on every path, threatening and averting from the way of Allah those who believe in him, seeking to make it seem deviant. And remember when you were few, and he increased you, and see how was the end of the corruptors.